فترحل. فضل الله جميلا حيث يقول: وبين الصفا والمروه ذكرتكم بمختلف ما بين ساع وموجه. لا لا، بل قاطر الله كسير عز حيث يقول: طلعنا علينا بين مروه والصفا يسرنا على البطحاء سير السحائب. فكتم العمر الله يحدثنا فتنة لمبتهل من خشية الله دائما. لا لا، بل أفحش من هذا ما قاله ابن الكافرة نصيب. قاتله الله حيث يقول: ألام على ليلى ولو أستطيعها وحرمة ما بين البنية والسدر، لملت على ليلى بنفسي ميلة ولو كان في يوم التحالف والنحر. ما ينبغي هذا في حرم الله؟ أتتذاكرن الشعر سحرا في هذا المقام الكريم؟ ما لك بنا يا هذا؟ ابتعد عنا والزم غدك. والله لقد قتلتنني وسببتن أمي. والله ما نعرفك ولا خاطبناك أبدا. بحق هذه البنية من أنت أيها الأسود؟ أنا ابن المظلومة المشتومة بغير ظلم نصيب. اعتذري. والله ما أردت سوءا، وإنما حملني الاستحسان لقولك على ما سمعت. تحب أن نقص عن لقونا ونستغفر الله؟ فأنشدنا قصيدتك التي أولها: ويوم ذي سلم شاقت كنائحة ورقاء في فنن والريح تصطرف. ليس هنا يرحمكن الله. إذن سعدنا أن تأتينا بالعقيق يوما، فمتى رأيناك نرسل إليك من يدعوك إلينا. أعزكن. السلام عليك يا نصيب. وعليكم السلام. هذا كثير وأنا الأحوص، وقد رغبنا في التعارف والصحبة. أهلا بكما وسهلا. إن رأينا اليوم غب مطر، وقد أصبحت الوديان مخضرة والجبال ذات بهجة، فطلبنا النزهة. فإن لم يكن لك وجهة غير ما طلبنا فأنسنا بصحبة. كرامة لكما ونعمة عين. صاحب يسمع الغناء بل وانظر الحور العين. تبارك الله. الشمس على المشرقين ونبت الزرع الأخضر يصب العين، وادي نصيب كان خارج للعقيق من غير صديق ولا رفيق. طبعا كلكم فاهمين يا سادة يا أمجاد انه كان رايح للبنات حسب الميعاد، لكن كسير للأحوص طلعوله من غير ميعاد. عايزين تعرفوا هيجرى ايه؟ انا عارفه وهقول لكم عليه، لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه.